ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن الله تبارك وتعالى أكرمهم بالخيرات والمسابقة إليها جميعا رجالا ونساء. وأنا أحب أن أذكر نفسي وأخواتي الفاضلات وإخواني جميعا بأمور تختص بها المرأة المسلمة، خاصة في شهر رمضان المبارك. أولها أن تعلم المرأة المسلمة أن ما تقوم به في بيتها في شهر رمضان المبارك أن هذا عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فلتفرح ولتستبشر بما أكرمها الله عز وجل به من الخير من أن تكون تخدم من يصومون، سواء كان من أهل بيتها أو من جيرانها أو غيرهم. ثانيا، أختي المسلمة، ينبغي أن تدركي أن مدرسة الصيام تعلمك المراقبة لله وحده لا شريك له، وأعني بذلك خصوصا المراقبة لله عز وجل في حجابك. يجب عليك ألا أن تعلمي أنه ليست المراقبة لأب أو لزوج أو لأخ أو لغير ذلك، أنت تراقبين الله عز وجل حين تكونين حريصة على حجابك، وهذا له أثر كبير على قلبك وحياتك. الأمر الثالث، وأنت ذاهبة إلى الصلاة في المساجد للتراويح، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن بعض النساء تجد النشاط إذا كانت في المسجد، أقول اذهبي يا أختي في الله كما وجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذهبي متعطرة، لا تذهبي متزينة، اتق الله عز وجل في نفسك، كوني خاشعة، كوني خاضعة، اذهبي إلى المسجد وأنت تقفين بين يدي الله عز وجل، هذا الوقوف هو أشرف مقام لك، فاحرصي يا أختي في الله على أن تتجنبي ما حرم الله عليك. أخيرا أيتها الأخت المسلمة، إن لك دورا كبيرا مع أخواتك في المساجد وحلق تحفيظ القرآن والدورات ونحو ذلك، فكوني إما مشاركة وإما معلمة وإما متعلمة، كوني واحدة من هؤلاء. أسأل الله لي ولكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟